بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الأيام الفاضلة وهي أيام العشر الأواخر من رمضان، هذه أيام مواسم وخير وتسابق إلى رضوان الله وإلى الجنة، يشمر المشمرون عن ساعد الجد في هذه الليالي المباركة، يتحرون فيها ليلة القدر ويجتهدون في هذه العشر تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وهذه الليالي، ليالي العشر الأواخر من رمضان، تتحرى فيها ليلة القدر، وهذه المناسبة العظيمة التي نحن بصددها، ومضى ما مضى من ليالي هذه العشر وبقي أكثر مما مضى، حري بكل مسلم أن يجتهد في تحري ليلة القدر وفي المسابقة في هذه الفضيلة العظيمة والاجتهاد في هذه الليالي ليوفق لهذه الليلة. حديثنا عن ليلة القدر، والحديث عن ليلة القدر يطول، ولكن أقتصر على ذكر مسائل متعلقة بليلة القدر، لتكون هذه المسائل حافزة ومحفزة للمسلم للاجتهاد في هذه الليالي تحري لليلة القدر. حديثنا أول عن اسمها، هذه الليلة تسمى ليلة القدر، واسمها شرعي ورد في القرآن، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهي ليلة القدر كما نصت على هذا هذه السورة العظيمة، وهي سورة القدر، أنها تسمى بليلة القدر. واختلف في سبب التسمية، فقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله تبارك وتعالى، وقيل لعظم قدر من وفق لها من العابدين الذين يتقربون إلى الله عز وجل في هذه الليلة، وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنها تقدر فيها أعمال السنة، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد ذكر الإمام ابن القيم في أنواع التقديرات الخمسة أن من هذه التقديرات التقدير الحولي، الحولي أو السنوي، ومقادير كل سنة تقدر في ليلة القدر. ولهذا فإن المجتهد في هذه الليلة قد يقدر الله عز وجل له من الخير، وينال من الأرزاق ومن الصحة والعافية في الدين والدنيا ما لا يحصل لغير المجتهد فيها. هذه أقوال في سبب هذه التسمية. واختلف أيضا في الحكمة من مشروعيتها، فقيل إن الله امتن بها على هذه الأمة كما امتن على هذه الأمة بفضائل كثيرة، كما أنزل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أفضل كتبه وأرسل إليها أشرف رسله صلى الله عليه وسلم، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، امتن الله عليها بهذه الليلة العظيمة التي خصت بها هذه الأمة دون غيرها. وقيل الحكمة من ذلك إن أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة لما مضى من أعمار الأمم، فإن بعض المعمرين في بني إسرائيل لربما بلغ عمر الواحد منهم 1000 سنة، ومعلوم أن نوح عليه السلام عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فكانت أعمار هذه الأمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن متوسط أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. فجعل الله عز وجل لهذه الأمة عوضا عن قصر الأعمار هذه الليلة العظيمة التي هي خير من 1000 شهر، ففيها تعويض عن قصر الأعمار بأن من اجتهد فيها فاجتهاده فيها أفضل من العمل في 1000 شهر. أما فضائلها فكثيرة جدا، منها أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة في ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه السورة نزلت في ليلة القدر، وأخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن أنزل في هذه الليلة كما قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوصف الليلة بأنها مباركة. وفي سورة القدر أخبر أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، فدل على عظم هذه الليلة أنزل فيها القرآن وأنزل الله فيها سورة كاملة، وأخبر الله عز وجل عن فضلها كما في قوله ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال العلماء العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، ومعلوم أن 1000 شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر. قال العلماء فالعمل فيها خير من العمل في 83 سنة و4 أشهر. فمن تأمل هذه الفضيلة اجتهد فيها، فكل ما يؤدى في هذه الليلة كأنما عبد العابد ربه بهذه العبادة 1000 شهر، بل إن ليلة القدر تفضل على 1000 شهر. كما نبه بعض أهل العلم عن خطأ شائع يقال إن ليلة القدر تعدل 1000 شهر، بل الله عز وجل أخبر أنها خير من 1000 شهر، فهي أفضل. ولا يعرف بعد ذلك مقدار الفضل عن 1000 شهر، بل يزيد عن هذا القدر من الزمن. وهذا مما يدل على فضيلة هذه الليلة. أيضا مما يدل على فضيلة هذه الليلة أنها سلام كما أخبر الله عنها. قيل أن الله لا يقدر فيها إلا السلام والعافية، وأن الله عز وجل يكافئ هذه الأمة على عبادتها ويوفق الله المقصر فيها، فهي سلام. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم على فضله ومنزلته وما سبق له من الخير العظيم كان يتحرى هذه الليلة، فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا هو يتحرى ليلة القدر، فكيف بغيره؟ فكيف بمن لا تتحقق ولم تتحقق له النجاة، ولا يدري أهو من السعداء أو من الأشقياء، ولا يدري يختم له بالسعادة أو الشقاوة؟ فيجتهد المسلم لعل الله أن يمن عليه في هذه الليلة بالمغفرة وبالعتق من النار، ويضاعف له حسناته ويعظم له أجوره، فيسعد سعادة عظيمة. حتى قال بعض أهل العلم: لو أن الرجل في حياته لم يدرك إلا ليلة واحدة من ليالي القدر كفته، لأنها توازي أعمار الأمة، فأعمار الأمة من 60 إلى 70 وهي خير من أكثر من 80 أو 83 سنة. فلو وفق لليلة واحدة على مدى الأعمار وعلى مدى السنين التي يعيشها فهو على خير، فكيف إذا كان يتحرها كل سنة ويجتهد في تحريها وموافقتها؟ فهذا خير عظيم. من فضلها أن الملائكة تتنزل فيها بالرحمة، ويتنزل فيها الروح وهو جبريل عليه السلام، فدل على عظم فضلها ومنزلتها. اختلف في وقت هذه الليلة اختلافا عظيما، وكثرت الأقوال في هذه الليلة، لكن أرجح ما جاء في ذلك أنها في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الأوتار من العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته الدعوية والنبوة عندما هاجر إلى المدينة كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأول، ولهذا كان يعتكف فيها، ثم اعتكف في العشر الوسطى متحريا لليلة القدر، ثم آخر ما انتهى إليه أمره هو تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأواخر وأخبر أنها في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليالي الوتر. اختلف بعد ذلك العلماء اختلافا كبيرا في هذه الليلة، فقيل هي ليلة 21، واحتجوا بالحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري ليلة القدر ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وأخبر الصحابة أن تلك الليلة هي ليلة 21، وقيل هي ليلة 23، وهذا قول مشهور لعلماء المدينة. كان الحسن البصري رحمه الله يجتهد في ليلتين لا يجتهد في غيرهما كاجتهاده فيهما، ويلبس الجديد وأفضل ما عنده في ليلة 23 وفي ليلة 24، فيسأل عن هذا فيقول: ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة، يعني أن أهل المدينة كانوا يرون أنها ليلة 23، وعلماء البصرة يرون أنها ليلة 24. وكان الحسن البصري يقول: رقبت الشمس 20 سنة فوجدتها تطلع في صبيحة ليلة 24 صافية. وجاء في بعض كلام المفسرين في قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا هي ليلة 24، وقيل إنها ليلة 25، وقيل ليلة 27، وهذه أشهر الأقوال في تعيين ليلة القدر، وقيل في ليلة 29، ولكن هذا ضعفه بعض أهل العلم. إذا كانت ليلة القدر إذا كان الشهر ناقصا فلا تكون في آخر ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله يعتق في آخر ليلة من رمضان بقدر ما أعتق في الشهر كله، يعتق من النار. فسئل هذه ليلة القدر قال لا، ولكن العامل يعطى أجره عند انتهاء عمله. ولهذا قال بعض العلماء إن ليلة القدر لا تكون آخر ليلة من رمضان، فإذا نقص الشهر تكون ليلة 29 هي آخر ليلة. ومن هنا ضعف بعض أهل العلم القول بأنها ليلة 29، وقول آخر أنها تتنقل في العشر الأواخر، وقد تكون في ليلة في سنة 21 وفي سنة أخرى 23 أو 24 أو غيرها أو غير ذلك من الليالي. وقيل أن ليلة القدر قد تكون في ليالي الشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. قالوا فإذا تم الشهر تكون 9 تبقى، هي ليلة 22، وهكذا في ليالي الشفع إلى آخر ليلة 28. فهذا قول لبعض أهل العلم. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا ينبغي التفريط في ليلة من ليالي العشر، لكن أشهر ما قيل في ليالي الشفع أنها ليلة 24، وهذا قول لعلماء البصرة. إذن هذه الأقوال كلها ذكرت في ليلة القدر، ومن حكمة الله عز وجل ومن رحمته بعباده أنه أخفى هذه الليلة، لأن هذه الليلة لو عرفت لا تزاحم الناس ولا اكتظت المساجد بالناس وما استطاع أحد أن يصلي من كثرة من يفد إلى المساجد في هذه الليلة. وأيضا فإن من عرف ليلة القدر سيجتهد فيها ثم يفرط في غيرها، فهذه رحمة من الله وحكمة من الله أنه أخفى ليلة القدر ليجتهد الناس في ليالي العشر، وهذا مما يزيد أجورهم، لأن من اجتهد في ليالي العشر أدرك ليلة القدر وزاد أجره بالاجتهاد في هذه الليالي. كما ينبغي التنبيه إلى أن هذه الليالي كلها فاضلة، وهي أفضل ليالي السنة، وقيل أنها أفضل من أيام عشر ذي الحجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول يقول إن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر، وليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن تفضيل عشر ذي الحجة ليوم النحر، وتفضيل ليالي العشر الأواخر لليلة القدر، ويوم النحر في النهار وليلة القدر في الليل. فأخذ من هذا تفضيل ليالي العشر على ليالي عشر ذي الحجة. فالمقصود أن هذه الليالي كلها فاضلة، وهي آخر ما يختم به الشهر، والأعمال بالخواتيم. فما أجمل ما يبدأ المسلم عبادته بنشاط ويختمها بنشاط أشد وأقوى، كما يحصل للمسلمين من التسابق في هذه الليالي الفاضلة، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان. الاجتهاد في هذه الليلة يكون أولا بالاغتسال لها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في هذه الليالي ويستعد في كل ليلة بالاغتسال. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله إن الاغتسال لهذه الليالي من السنة، لأنها اجتماع الناس، وكل ما اجتمع الناس شرع لهم الغسل، كما يحصل في يومي العيدين ويوم الجمعة، حتى لا يؤذي بعضهم بعضا بالروائح. هذا الاجتماع العظيم في ليالي العشر يسن الاغتسال لهذه الليالي والتنظف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم الاجتهاد في أداء العبادات في هذه الليالي، وأفضل ما يؤدى في ليلة القدر ما يجب لله تبارك وتعالى فيها من العبادات. ومعلوم أنه إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ثم بعد ذلك يأتي وقت العشاء، فأداء صلاة المغرب وصلاة العشاء في ليلة القدر والمحافظة على هاتين الصلاتين فضيلة عظيمة. وبعض الناس يجتهد في صلاة التراويح ويفرط في صلاة العشاء، وهذا جهل، لأنه جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فأفضل ما يتقرب به إلى الله الفرائض. وذكر العلماء في المفاضلة بين العبادات أن الواجبات أفضل من النوافل، وفي هذه الليالي إنما يجب من الصلوات المغرب والعشاء، فيجتهد في أداء هاتين الصلاتين اجتهادا عظيما، لأنها إن وافقت ليلة القدر فيكون اجتهاده في هاتين الصلاتين كمن اجتهد في أدائهما في أكثر من 1000 شهر، وذلك بتحسين الوضوء لهما كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وأسبغ الوضوء، توضأ 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى 2 لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. فهذا دليل على فضل تحسين الوضوء والإسباغ في على الصلاة وفي فضل الصلاة. وإذا حرص على الإسباغ وأداء هذا الوضوء مبتعدا عن التكلف والتنطع وزيادة الغسل، غسل الأعضاء عن 3، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين و3 ولا أكثر من 3. سئل الإمام أحمد عن ذلك فأنكر من زاد عن الغسلة 3. فيحسن الوضوء ويجتهد للصلاة صلاتي المغرب والعشاء وما بعدهما من النوافل، ومن ذلك قيام الليل. كذلك مما تفضل به الصلاة السواك لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في الحديث الآخر عند كل وضوء. فالصلاة تفضل بالاستياك لها، ويحرص المسلم خاصة في هذه الليالي على هذا الأمر. كذلك المحافظة على أداء هذه الصلوات وهاتين الصلاتين في جماعة، وأن يراعي في صلاته حضور القلب والخشوع، وأن يقبل بقلبه وقالبه على صلاته، لأن إن صادفت ليلة القدر فعظم الأجر لأداء صلاة بخشوع في ليلة القدر، لهذه الصلاة منزلة عظيمة عند الله. كذلك يحرص المسلم على الرواتب، السنن الرواتب التي يحرص عليها في غير هذه الليالي، فإذا كانت هذه الليلة يرجى أن تكون ليلة القدر يحرص على راتبة المغرب وراتبة العشاء. ومما يغفل عنها الناس الآن في راتبة العشاء أنهم لا يقومون لها حتى يبدأ الإمام في صلاة التراويح فتفوتهم، فينبغي الحرص على راتبة العشاء. كذلك يحرص المسلم على ما شرع بين الأذان والإقامة من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فيحرص على هذه الأوقات، لأن العبادة كما قال العلماء إنما تفضل بحسب وقتها المشروع، فبين الأذان والإقامة تشرع الصلاة والدعاء، فيجمع بين الصلاة والدعاء ليحصل له بذلك الأجر العظيم خصوصا في هذه الليالي. كذلك يحرص أيضا على الأذكار والتسبيح بعد هاتين الصلاتين كما هو مشروع، لكن هذه الليالي والحرص على الليلة التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر حرصه على ذلك أكثر وأعظم. كذلك أذكار المساء يحرص عليها. ثم بعد ذلك إذا فرغ من صلاة العشاء يحرص على متابعة الإمام في التراويح وفي القيام في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحرص أن يقوم مع الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف. ولا يفعل كما يفعل بعض الناس يصلي مع الإمام الأول يقول انصرف، العبرة بالصلاة كلها، لأن الأئمة الآن يبني بعضهم على قراءة بعض، وليس هذا هو الانصراف المقصود بالحديث، وإنما المقصود هو انتهاء الصلاة في التراويح، كذلك في قيام الليل. يحرص أيضا على قراءة القرآن في هذه الليالي وفي الليلة التي تلتمس فيها ليلة القدر، فيكثر من قراءة القرآن بقدر ما يستطيع بتدبر وخشوع. وكذلك يجمع إلى القراءة أيضا الدعاء والاستغفار، خصوصا الاستغفار في السحر كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وأفضل أوقات الاستغفار السحر. وكذلك يحرص على الدعاء، ويحرص على الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما سألته قالت: إن علمت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء جامع عظيم يحرص المسلم عليه، وعلى غيره من الأدعية الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتجنب المسلم الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء هو التوسع، كما سمع أحد الصحابة ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، ولكن حسبك أن تسأل الله الجنة وأن تستعيذ به من النار. فيحرص المسلم على أن يكون دعاءه موافقا للسنة، وأن يتجنب الاعتداء في الدعاء، ويدعو لنفسه ولوالديه ولأبنائه وقرابته وأرحامه وكل من له عليه حق الدعاء من شيخ أو تلميذ أو صديق أو صاحب معروف، ثم يدعو لعموم المسلمين، ويكثر من الدعاء للمسلمين بالخير والسلامة والعافية، وأن ينصر الله دينه ويعز الإسلام وأهله، فيجعل للمسلمين نصيبا في دعائه. يحرص أيضا على التقرب بقدر ما يستطيع من الأعمال الصالحة في هذه الليالي وفي الليلة الخاصة التي يتحرى فيها ليلة القدر، وذلك أيضا بالصدقة، لأن الصدقة مع الصيام والقيام لها منزلة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث أنه في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال: لمن أدام القيام وصلى، لمن صام وأدام القيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فذكر الصوم والصدقة والقيام. قال ابن رجب: الجمع بينها له أثر عظيم في زيادة الإيمان، وخاصة مع حاجات المسلمين وجود الفقراء والمحتاجين، فيتصدق والصدقة في ليلة القدر أفضل من الصدقة في ألف شهر، فثوابها مضاعف وأجرها عظيم عند الله عز وجل. يحرص على نفع المسلمين بكل ما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينصح للمسلمين. يرى بعض الجهلة يفعلون أشياء في الصلاة لربما أثرت على صحة صلاتهم، يرشدهم ويوجههم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه، ولما رأى رجلا يعني يصلي ولا يطمئن قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نصح له عليه الصلاة والسلام. وبعضنا الآن يرى بعض المسيئين في صلاتهم ولا ينصح، فهذا ليس من النصح للمسلمين ومن حب الخير لهم. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيحرص المسلم على التقرب إلى الله بكل ما يستطيع من أعمال البر، ولا يقتصر على نوع من أنواع العبادة، وإنما يحرص على كل ما يستطيع من أعمال البر. ومما يشرع في هذه الليالي الاعتكاف، وهو دخول المعتكف بعد قبيل غروب الشمس من ليلة 21 إلى أن تغرب شمس آخر ليلة آخر يوم من رمضان، ليتحرى ليلة القدر. هذه الليلة أيضا كثرت الشبه عند المسلمين حولها، وتعلقت بعض النفوس ببعض الشبه، ومن ذلك أن بعض الناس يظن أن ليلة القدر كما يردد العامة ليس للإنسان إلا دعوة واحدة فيها، فيدعو دعوة واحدة ولا يستجاب له في غيرها، وهذا خطأ وجهل. فإن هذه الليلة ليلة مباركة، الأعمال الصالحة والدعاء والقراءة كلها لها أجر عظيم عند الله عز وجل. وأيضا يظن البعض أن هذه الليلة لا ينتفع بها إلا من رأى رؤيا، أن هذه ليلة القدر أو رأى علاماتها، هذا غير صحيح. من وافقها وهو عابد لله عز وجل وفق لها، ولا يلزم أن يرى رؤيا، ولكن هذه الرؤى أحيانا قد تحصل لبعض الصالحين الذين يغفلون عنها فيذكرون. أما إذا كان المسلم عابد لله عز وجل فقد لا يرى ذلك لأنه في عبادة. أيضا من الشبه ومن الأقوال الباطنة في علامات ليلة القدر قول من يقول إن الأشجار تسجد في هذه الليلة وتهبط إلى الأرض ثم ترجع يعني أغصانها، هذا غير صحيح. وقول أيضا من يقول إن الكلاب لا تنبح فيها ولا يسمع نهيق للحمير ولا نباح الكلاب، هذا كله غير صحيح. أما علاماتها الصحيحة فأصح ما ورد فيها أن الشمس تخرج صبيحتها ليس لها شعاع، أنها نقية وليس لها شعاع كالقمر، وهذه من العلامات الثابتة في السنة. وكذلك جاء في الحديث أنها طلقة ليست حارة ولا باردة يعني معتدلة، وأنها تنزل السكينة فيها، ويرى هذا الأثر في الناس. لكن قال بعض العلماء هذه أمور نسبية تختلف من شخص إلى آخر. وأما طلوع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع فإن هذه من العلامات الظاهرة، لكن تكون بعد مضي هذه الليلة. أيضا مما يراعى في هذه الليلة تجنب إشاعة عبر الوسائل وسائل التواصل ما يكون فيه تثبيط للمسلمين، لأن في السنوات الأخيرة في صبيحة كل يوم يخرج بعض الناس ويقول البارحة كانت ليلة القدر إلى أن تنتهي ليالي العشر، وكل يصور الشمس ويقول كانت ليلة القدر، فهذا فيه تثبيط للناس. فينبغي ترك هذه الأمور وأن ندع الناس في عبادتهم. ومما يدل على عدم صحة هذه الأقوال أن في كل سنة كل واحد يقول أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية ويصور الشمس، وقد يكون دونها سحاب أو لا تكون ظاهرة فيظن أنها ليلة القدر. فينبغي الاجتهاد في هذه الليالي وعدم تثبيط المسلمين، وأن يكون المسلم مجتهدا في هذه الليالي كلها، ويتحرى ليلة القدر. إن وفق للعبادة فيها فهو على خير عظيم. كذلك يحرص أيضا على صلاة الفجر في صبيحتها. جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولهذا قال بعض السلف من صلى العشاء في جماعة فقد نال، من صلى العشاء في جماعة في ليلة القدر فقد نال حظه من ليلة القدر. وقال آخر من صلى العشاء في ليلة القدر والفجر من صبيحتها فنال حظه من ليلة القدر. فيحرص على أداء صلاة الفجر لأنه جاء في الحديث أنه كأنما قام الليل كله. أيضا الاجتهاد في نهارها وهو في اليوم الذي يليها. نقل عن الشافعي أنه كان يقول يجتهد في نهارها كما يجتهد في ليلها، يعني أن ليلة القدر يجتهد في ليلها ويجتهد في نهارها، لأن هذه الليلة هي ليلة لليوم الذي يليها. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول يجتهد في نهارها. والمسلم يحرص على الاجتهاد في ليالي العشر وفي أيام العشر لعله أن يوفق لليلة القدر. مما ينبه عليه أيضا في هذه الليالي التوكل على الله عز وجل في الاجتهاد، ولا يعتمد الإنسان على نفسه وحوله وقوته فإنه قد يخذل، ولكن يسأل الله أن يوفقه للصيام والقيام، وأن يوفقه لليلة القدر، وأن يعينه على حسن العبادة وعلى التوفيق لليلة القدر، ويكون متوكلا على الله مستعينا بالله تبارك وتعالى في هذه الليلة. ومما أيضا يراعى أن من وفقه الله لقيام هذه الليالي فلا يغتر ولا أيضا يصيبه العجب، فإن هذه مهلكة، فإن الشيطان يتربص بالإنسان قبل العمل بالتثبيط عنه، وفي أثناء العمل بالوساوس، وبعد العمل بالعجب، ويغرس في الإنسان أنك وفقت لليلة القدر. ولربما حمل بعض الجاهلين على الرجوع للذنوب بدعوى أنك نلت أجرا عظيما وهذه ذنوب يسيرة، فهذا أمر خطير. وقال بعض العلماء إن كان هذا موفق لليلة القدر فبئس العمل يشكر ربه بالمعاصي، كان الأولى أن يشكر الله بالطاعات، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا كان مفرطا فلا يتبع التفريط بالتفريط. فالناس في هذا الشهر إما موفق وإما مخذول والعياذ بالله. فالمخذول على خوف شديد ويخشى عليه فتنة عظيمة إذا مضى الشهر ولم يغفر له ولم يتب إلى الله، وهو على خطر عظيم. والموفق لا ينبغي له يعني يرجع للذنوب بعد أن وفقه الله للصيام والقيام ومن عليه بشهود هذه الجموع الغفيرة من المسلمين، خاصة في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المساجد الكبيرة. فالمؤمنون يجتمعون يتضرعون إلى الله، وقد جاء في الحديث في حلق الذكر أن الله يغفر لرجل جاء للحلقة وليس هو مع أهل الحلقة، فتقول الملائكة أنه ليس منهم، يقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جنيسهم. فلو كان الإنسان مقصر، إذا شهد هذه الجموع وهذه الجماعة العظيمة وكثرة الصالحين والتوابين الذين يتضرعون إلى الله عز وجل وأهل العبادة، فهذا خير عظيم. يقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جنيسهم، فيحرص على هذه الجماعة ويتفرغ المسلم في هذه الليالي من أشغال الدنيا إلى أمر عظيم، وهو السعادة الأبدية والفوز العظيم بليلة القدر والنجاة من النار ورفع الدرجات في الجنة. موسم عظيم، كما أن أهل الدنيا والتجار تجار الدنيا لا يفوتون المواسم التجارية، يقولون لا يفوتها إلا إنسان مفرط في التجارة، وهذه تجارة عظيمة، تجارة العمر، تجارة الجنة، تجارة السعادة الأبدية التي ليس بعدها شقاء. فيتفرغ المسلم في هذه الليالي ويجتهد في أن يشهد الجماعة ويكون مع المسلمين ويتضرع إلى الله في الدعاء، لا ييأس من رحمة الله، يقول أنا مفرط، لو أن الله لا يغفر إلا للصالحين ما غفر لأحد، لأنه ما من إنسان إلا ومقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما سلم أحد من الذنوب. فلو أن الله لا يقبل إلا ممن أطاع ولم يعصي ما قبل من أحد، لكن الله عز وجل من لوازم اسمه الغفور أن توجد الذنوب فيغفر. ولهذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فيكون المسلم على حسن رجاء وظن بالله أنه رحيم، والله عز وجل لا يعامل العباد بالمكافأة، وإنما فضله أعظم من حسناته. قد جاء في الحديث يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحان الله، انظر إلى هذا الفضل، غني حميد، تتقرب إليه شبر يتقرب إليك ذراع، تأتي مشيا يأتيك هرولا، مع كمال غناه عنا ومع فقرنا في كل شيء لربنا، ومع هذا نقصر. فالمهم أن يجتهد الإنسان، ولو كانت الجنة تنال بالمكافأة ما دخلها أحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ولا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تواضعا، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهذا هو الواقع، أن هذه الجنة لا ينالها عبد بعمله. ولهذا قال العلماء دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالعمل، فهذه لا من حيث الوقت الذي نمضيه في الدنيا بالنسبة للزمن الذي يكون فيه أهل الجنة في الجنة، ولا من حيث العمل، لا يمكن أن تكافأ الجنة بعمل، ولكن هذا فضل الله. فلا ييأس المقصر، يقول أنا قصرت، لو لم يبق من رمضان إلا ليلة، لا تقل فرطت لو لم يبقى إلا ساعة قابل غروب الشمس تضرع إلى الله ولا تيأس من رحمة الله. وكذلك يتجنب الإنسان العجب، لا تقل أنا وفقت سنين وهذه السنة مثل السنوات الماضية، أنت في حاجة إلى توفيق الله في كل لحظة. تضرع إلى الله تضرع المذنب الذليل، مقام العبودية مقام ذل يتنافى مع الكبر. ودائما نذكر بالقصة التي ذكرها ابن رجب أن شابا من بني إسرائيل كان يجتهد في قيامه ويسأل الله فلا يستجاب له، فنام ليلة عن ورده ثم قام يدعو وهو مستشعر التقصير، يقول كيف يستجاب لي الليلة وأنا في كل ليلة اجتهد فلا يستجاب لي في الليلة مقصر. فاستجاب الله له، ثم بعد ذلك يقال أنه رأى في المنام من قال له كنت تدعو وأنت معجب والليلة دعوت وأنت منكسر، فاستجاب الله لك. وابن رجب رحمه الله له كتاب سماه الذل والانكسار، وذكر قصة لعابد يقول عبدت الله سنين طويلة لم أجد لذة العبادة، يقول حتى مررت يوما بطريق وإذا بطفل صغير يبكي عند باب ويقول أمي إن أغلقت الباب دوني فمن يفتح لي، ويتضرع ويبكي، ثم فتحت له وأدخلت. يقول فتذكرت ذل العباد بين يدي الله فأخذت أتضرع إلى الله تضرع الذليل المنكسر فوجدت لذة العباد. هذه العبادة لا يناسبها مقام الفخر، ترفع يديك وتقول أنا ولي من الأولياء أنا صاحب الصوم والعبادة، لا، مهما فعلت لن تؤدي شيئا من حق الله عليك. نعمة البصر ما أديناها، عبادة 1000 سنة ما توازي نعمة البصر. وقصة العابد الذي عبد الله يقال 70 سنة و50 سنة في جزيرة وتخرج له في كل يوم رمانة ويأكل منها ومنقطع عن الناس، يعبد الله لا يعصي، وسأل الله أن يقبضه وهو ساجد فقبضه الله وهو ساجد. فلما قامت القيامة قال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة بفضلي ورحمتي، قال لا يا ربي بل بعملي، فأمر الله الملائكة أن يزنوا عمله ونعم الله عليه، فوجدوا أن عبادة هذا العابد لم تفي بنعمة البصر، فقال الله عز وجل أدخلوه النار، فقال ربي بل أدخلني الجنة بفضلك، قال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد أنت. هذه عبودية مقامها مقام ذل، ومقام العظمة والجلال هذا مقام الربوبية، نحن عباد لله، لا تمن على الله بعبادتك، أنت عبد، من الذي وفقك للطاعة؟ من الذي هداك للإسلام؟ من الذي هداك للإيمان؟ في الخليقة وفي البشر وفي بني آدم من هو أذكى منا؟ هؤلاء الآن الذين اخترعوا المخترعات وصنعوا الطائرة والصاروخ وهذه الأجهزة المتقدمة، بعضهم عبده للأبقار، وبعضهم عبده للمسيح، وبعضهم عبده للفروج، وبعضهم عبده للفيران، وبعضهم عبده للصراصير، وسمعنا في الفترة الأخيرة عبده للشيطان، كان هذا موجود في الكتب والآن يقولون عبدة الشيطان، انظر كيف انحطت عقوله مع أنهم أذكياء ما حد يشك في ذكائهم. هؤلاء الفلاسفة الذين يضرب المثل بذكائه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فإذا نظرت إلى الناس في من أذكى منك بكثير وهو كافر، ما قال يوما رب اغفر لي. إذا في النسب فيه من هو أفضل منك نسبا وهو في نار جهنم، أبو لهب وأبو طالب كلاهما من أهل البيت عم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في نار جهنم، يعني لا شرف لك تستحق به أن تكون عبدا لله ولا ذكاء، لكن اصطفاء من الله، اصطفاك وأقبل بقلبك على الإسلام وهداك للإيمان وأعانك على الصيام والقيام وأرشدك إلى الدين، هذه خصك الله بها دون غيرك. تقول كم نسبة المسلمين في الكفار؟ جاء في الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الرقائق، إن أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، شعرة بيضاء في ثور أسود أو شعرة سوداء في ثور أبيض، هذه نسبة أهل الجنة في أهل النار. فانظر إلى هذه النسبة الضئيلة وأنت من الله عليك بالإسلام، لكن نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. فالعبرة بالخواتيم، فمتى ما استشعر المؤمن أنه عبد لله رفعه الله، رفعة العبد عند الله بتواضعه، ولا ينازع الله في سلطانه في كبريائه في عظمته، فدائما يستشعر المسلم توفيق الله له. إذا وفقك الله لعمل اشكر الله، احمد الله، هو الذي وفقك هو الذي هداك، لا تظنن بنفسك الظنون، فأنت فقير وضعيف ما تستطيع أن تسجد سجدا لله ولا تستطيع أن تكمل صيام يوم، لكن هذا فضل الله من به عليكم وخصكم بهذه الفضائل العظيمة، جعلكم من خير أمة، أنزل عليكم القرآن، بعث لكم خيرة رسله عليه الصلاة والسلام. ما الذي يريد المسلم؟ يتعجب المسلم عندما يسمع ويرى من بعض أبنائنا ومن بعض المغرورين بالكفار يتشبهون بهم وبأخلاقهم وبلباسهم، وأنت شرفك الله من خير أمة وأنزل عليك القرآن وخاطبك به القرآن وخاطب كل واحد منا وهداكم للإيمان، فلنحمد الله على هذه النعم، وهذه النعم قيدها الشكر، نحرص على ديننا وعلى إيماننا، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك وندرك مقدار هذه النعمة، أن خصنا الله بالعبودية له وعصم وجوهنا أن تسجد لغيره وسلمنا من الشرك، ولكن نسأل الله الثبات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ها يقول بعض الناس نحن مسلمون كيف يكون الشرك؟ إبراهيم الخليل إمام الحنفاء قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق. هؤلاء الأنبياء والرسل الخليلان يسألان الله أن يقيهما من الشرك وعبادة الأصنام، فمن نحن بعد ذلك؟ فالإنسان يحرص ويخاف من الشرك كبيره وصغيره، لا يقول الكبير لا، بل يخشى على الإنسان من الشرك كبيره وصغيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، وما أحوجنا في هذه الأيام أن ندعو بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان لا ثبات له على القلب، لا ثبات لهذا القلب على الدين إلا بتوفيق الله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا معتكف يسأل على أن يصلي في خارج المسجد لكي يعرف ليلة القدر، فهل له ذلك؟ هذا تلبيس من الشيطان، يريد أن يحرمه الصلاة داخل المسجد، قال اجلس في الساحة حتى ترقب ليلة القدر، يريد أن يفوت عليك الصلاة في المسجد، هذا جهل. ليلة القدر اعبد الله ولا تبحث عنها ولا تترقب العلامات، ما دمت داخل المسجد وتعبد الله ومعتكف ما بين صلاة وقراءة وذكر أنت على خير، لأنك أنت لو عرفت أنها ليلة القدر ماذا ستفعل؟ لن تفعل أكثر مما تفعل. فكل ليلة إذا دخلت قل هذه ليلة القدر، مجتهد، مضت قل لا، هذه الليلة الآتية هي ليلة القدر، ليلة 23 هي الليلة التي مضت، نحن الليلة نستقبل ليلة 24، نقول هذه ليلة القدر، علماء البصرة كانوا يرون ليلة القدر، تأتي ليلة 25 تقول كذلك، ليلة 26 كذلك 27 إلى أن ينتهي الشهر فتوفى. ثم من علم الله منها الاجتهاد سنين وهو يجتهد في العشر الأواخر يحافظ على الاعتكاف يرجى له التوفيق، لأن الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تظن هذه ليلة يأتي لها مفرط ويوفق إليها هكذا، هذه تحتاج إلى جهاد سنين. يعني لو إنسان جاهد نفسه 40 سنة يتحرى ليلة قد وفق لها سنة هو على خير، فكيف أن الإنسان يسلم في كل سنة يعتكف ويصوم النهار ويقوم الليل ويذكر الله عز وجل؟ هذا فضل من الله. أحسن الله إليكم. هل يفهم على قول الحسن البصري رحمه الله أن لكل بلد رؤيا لليلة القدر؟ لا يفهم من قول الحسن البصري يعني أن ليلة القدر في المدينة غير ليلة القدر في البصرة، لكن قول علماء المدينة أنها ليلة 23، قول علماء البصرة يرون أنها ليلة 24، وإلا فليلة القدر هي ليلة واحدة للمسلمين، وإن كان العلماء قالوا باختلاف المطالع، وهذا قول لمن قال أنها تتنوع فتكون في ليلة واحدة، لكن عندنا مثلا ليلة 24 وعند بلد آخر ليلة 25، لكن هي ليلة واحدة. أثابكم الله. هل من السنة الاغتسال لكل ليلة من ليالي العشر؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وهذا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله، وإن كان في بعض هذه الحديث في سانيدها ضعف، لكن هذا مما دلت عليه عموم الشريعة في الاغتسال في الاجتماع واجتماع الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل متى يبدأ وقت السحر لكي يصاب فيه الاستغفار؟ وقت السحر هو الثلث الأخير من الليل، انظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأقسم مجموع هذه الساعات على ثلاث، والثلث الأخير يعني هو وقت السحر، وهو وقت نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي عباده. أثابكم الله. يقول السائل هل أقول دعاء الاستفتاح والفاتحة في صلاة التراويح وفي القيام أيضا؟ نعم، الاستفتاح يقال في أول السنة وكذلك الفاتحة، فتقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل وجدت قذارة، يقول أحسن الله إليكم، وجدت بعض مخلفات الطيور على ثيابي بعد أن صليت عدة فروض، فماذا يجب علي؟ ما يضر، يعني بول ما يؤكل لحمه طاهر، هذه الطيور التي يباح أكلها فلا بأس بما وقع على الملابس منها، كذلك بهيمة الأنعام، فذكر العلماء قاعدة أن بول ما يؤكل لحمه طاهر لأنه يصعب التحرز منها. أثابكم الله. يقول السائل بعض الناس يكثرون من العمل في ليلة 27 فقط دون الباقي، فما حكم هذا الفعل؟ ما ينبغي الإنسان يقتصر على ليلة، لأن لو كان في علم الله أن غير ليلة 27 يعني إنسان يخاطر بعمرك كله لا يجتهد إلا في ليلة واحدة، اجتهد في الليالي كلها ولا تقتصر مهما قيل، وإلا فالأقوال كثيرة في أنها ليلة 27، لكن يجتهد الإنسان، لأنه إذا كان في علم الله يوم القيامة تبين أنها غير ليلة 27، وإذا الإنسان فاته خير كثير. ثم والله لو قيل أن ليلة القدر في السنة كلها لاجتهد الناس الحريصون، فكيف بها حصرت في 10 ليالي وهي أرجى ما تكون في ليالي الوتر؟ يجتهد الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول نرى البعض يصلي في ساحات الحرم وقد تقدموا على الإمام، هل ينصح ويقال لهم بأن صلاتكم باطلة؟ نعم، على قول لبعض أهل العلم أن الصلاة لمن صلى أمام الإمام أن صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال العلماء ما يمكن الائتمام به، الائتمام في حق هؤلاء متعذر، لأنه لو قام الإمام أو سجد أو فعل شيئا لا يسمعون إلا الصوت، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والاقتداء بالإمام لا تصح الصلاة إلا به، فمن هنا قال بعض العلماء إذا تقدم المأموم على الإمام صلاته غير صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول عند الازدحام واتصال الصفوف فالصلاة صحيحة، لكن لماذا الإنسان يخاطر بصلاته؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اعتمر وحلق شعره بنفسه هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، المهم هو أن يحلق سواء باشر الحلق بنفسه أو حلق له غيره. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما ضابط الشفاعة المحرمة؟ الشفاعة المحرمة كما ذكر الشيخ رحمه الله في الكتاب كتاب مجموع الفوائد، أن كل ما توصل به إلى محرم فالشفاعة فيه محرم، مثل أن تعطي إنسان ما لا يستحق، تقدم أو تشفع لإنسان في وظيفة غيره أولى منها به، أو أنه غير مؤهل لها كما يقولون واسطة، تشفع في إنسان غير مؤهل للإمامة، تشفع لإنسان غير مؤهل للتدريس، تشفع في إنسان غير مؤهل لعمل، فتضيع أعمال المسلمين بسبب هذه الشفاعات وهذه الوساطات. ولهذا من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، ولو وسد الأمر إلى أهله لحصل الخير، كل في مجاله، الطبيب الناجح في مجاله، المهندس الناجح في مجاله، الفوضى الآن هذه الموجودة وموت الناس تحت أيدي أطباء بشهادات مزورة، ومهندس سقطت العمارة لأنه غير مهندس وغير متخصص، وهكذا ضاعت أموال الناس وأرواحهم بسبب التهاون في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.